بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 75، نتابع قراءة كتاب الفرائض. باب ذوي الأرحام. الأرحام جمع رحم، وهم القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين. وذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، كالخال وابن البنت وبنت الأخ وهكذا. شروط إرث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يرثون بشرطين: الشرط الأول عدم جميع العصبة، الشرط الثاني عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين. دليل إرث ذوي الأرحام: الدليل على توريثهم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له. ومعلوم أن الخال من ذوي الأرحام، فذكر أنه يرث من لا وارث له ويقاس عليه بقية ذوي الأرحام. كيفية ميراث ذوي الأرحام بالتنزيل. قوله يرثون بالتنزيل: ذوي الأرحام يرثون وينزلون منزلة من أدلوا به، وهذا هو المراد بالتنزيل. فمثلا الخال أدلى بالأم فيرث ميراثها، وابن الأخت أدلى بالأخت فيرث نصيبها. استواء الذكر والأنثى في ذوي الأرحام. قوله الذكر والأنثى سواء: ذوي الأرحام يستوي في إرثهم ذكورهم وإناثهم، ويستوون في قدر الإرث. والعلة أنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كالإخوة لأم، فإن ذكرهم وأنثاهم يرثون سواء. وعلى هذا فلو ورث الميت ابن أخت وبنت أخت فيرثان سواء بلا تفاضل. أمثلة لتنزيل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به. قوله فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، بناء على ما سبق فينزل ولد البنات من الذكور والإناث منزلة أمهم، فلو مات عن ابن بنت وبنت بنت فيرثون سواء نصيب أمهم. وكذا ولد الأخوات ابن الأخت وبنت الأخت يكونون سواء في قدر الإرث ويرثون ميراث أمهم وهي الأخت الشقيقة. قوله وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، وكذا بنات الأعمام الأشقاء أو لأب، وبنات بني الأعمام وأولاد الإخوة والأخوات لأم، كلهم ينزلون منزلة آبائهم. قوله والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، الخال والخالة وأبو الأم كلهم قد أدلوا بالأم فينزلون منزلتها. مثال: مات عن بنت أخت وخال فللخال الثلث لأنه أدلى بالأم، ولبنت الأخت النصف لأنها أدلت بالأخت. وصورتها 6 إلى 5: النصف بنت أخت 3، الثلث للخال 2. قوله والعمات والعم لأم كالأب، العم الشقيقة ولأب ولأم، وكذا العم لأم يرثون وينزلون منزلة الأب لأنه من أدلوا به، فلو مات ميت عن عمة فقط فإنها ترث المال كله تعصيبا لأنها تنزل منزلة الأب. قوله وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم. الجدة التي هي أم أب الأم قد أدلت بالأم فتنزل منزلتها، والجدة التي هي أم أب الجد قد أدلت بالجد فتنزل منزلته. قوله فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، كل إنسان من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به ويرث ميراثه، فإن كان وحده ورث كل المال إما تعصيبا إن كان من العصبات، كما لو مات ميت عن بنت أخ فالأخ عصبة فتنزل بنته منزلته، وإما ردا كما لو مات عن بنت أخته. قوله فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، إذا كان ذو الرحم جماعة متساوين كخمس بنات أخت وابن أخت فإنه يقسم بينهم نصيب أمهم التي أدلوا بها ولا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، وكأولاد أخ الأم فإنهم يرثون نصيب أبيهم، والعلة أنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. قوله فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، لو مات ميت عن بنت أخته الكبرى وبنت وابن أخته الصغرى فإننا نورث ابنة الكبرى ميراث أمها وابن وبنت الصغرى ميراث أمهما، وذلك لأنه لو كان ثمة الأختان لورثتا الثلثين لكل واحدة نصف الثلثين، فإننا نورث كل واحد من ذوي الأرحام نصيب أمه. قوله وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر. لو أن هؤلاء الإخوة من ذوي الأرحام اختلفت منازلهم كعمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم وخالة شقيقة ولأب ولأم، فالعمل أننا ننظر من أدلى به ذوو الأرحام، فنجد الخالات قد أدلين بالأم والعمات بالأب، ثم ننظر نصيب الأم والأب فنجد الأم لها الثلث والباقي للأب، فنقسم ثلث الأم بين الخالات، فتأخذ الشقيقة نصف نصيب الأم وهو الثلث، والتي لأب سدس نصيبها تكملة الثلثين، والتي لأم السدس، ثم نأتي لنصيب الأب فنقسمه بين العمات كما لو مات عنهن فقط، فتأخذ الشقيقة نصف نصيبه، والتي لأب السدس تكملة الثلثين، والتي لأم السدس. قوله وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، تفريعا على ما سبق من أن ذوي الأرحام يرثون نصيب من أدلوا به إذا اختلفت منازلهم على حسب هذا الاختلاف، لو مات ميت عن خال لأب ولأم وشقيق فإن من أدلوا به هي الأم، فلو ماتت الأم عن إخوانها الثلاثة فإننا سنعطي الذي لأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الذي لأب، فنحن نورثهم هكذا إذن. قوله فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، لو كان مع هؤلاء الأخوال الثلاثة أبو أم فإنه يسقطهم، والعلة أنهم أدلوا بالأم التي هي أختهم، وأبو الأم قد أدلى بالأم أيضا، لكن الأب يسقط الإخوة كما هو معروف، وحينها يرث أبو الأم ويسقط الأخوال. قوله وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، لو مات عن ثلاث بنات عم بنت عم شقيق ولأب ولأم فالمال لابنة العم الشقيق، والعلة أنه لو مات الميت عن هؤلاء الأعمام فإننا سنورث الشقيق ونسقط الذي لأب ولأم، فكذا نورث من أدلوا بهم. قوله وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، إذا أدلت جماعة كخمس بنات أخ وثلاث بنات بنات وثلاث بنات عم بجماعة كأعمام وإخوان وبنات، فالعمل أولا أننا نقسم المال بين من أدلي بهم، وهم هنا الإخوان والأعمام والبنات، ثم نقسم نصيب كل واحد منهم بين المدلين كأن المدلي به مات عنهم. مثال: مات عن 5 بنات بنت و4 بنات بنات ابن، فلبنات البنت النصف يقسم بينهن، ولبنات بنات الابن السدس يقسم بينهن، وهكذا. قوله: وإن أسقط بعضهم ببعض عملت به، لو أن هؤلاء أسقط بعضهم بعضا عملنا بذلك. فلو مات عن عمة وابنة أخ فالعمة تدلي بالأب، وابنة الأخ تدلي بالأخ أيضا، ومعلوم أن الأب يسقط الأخ فترث العمة دون ابنة الأخ، والقريب يسقط البعيد. فلو مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ورثنا القريبة التي هي بنت بنت دون البعيدة، ورثنا القريبة التي هي بنت بنت دون البعيدة، أو ابن عم وابن ابن عم، فالمال للأقرب. جهات ميراث ذوي الأرحام. قوله: والجهات أبوة وأمومة وبنوة. لما قرر أن الأقرب يسقط الأبعد إذا اتحدت الجهة، ذكر هنا جهات ميراث ذوي الأرحام، وهي 3: 1- الأبوة، ويدخل فيها كل من ورث من جهته، وهم الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأبناء وبنات الأخوات، وبنات الأعمام والعمات، وعمات الأب والجد. 2- الأمومة، ويدخل فيها فروع الأم كأولاد الإخوة لأم ومن ورث من جهتها، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها، وأخوال الأم وخالاتها. 3- البنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن. ويتقرر على هذا أن الأقرب يسقط الأبعد إذا اتحدت الجهة. مثاله: خالة وخالة خالة، فالمال للخالة لأنها أقرب للميت. باب ميراث الحمل والخنث المشكل. هذا الباب ذكر فيه المؤلف حكم ميراث الحمل والخنث المشكل. والحمل هنا يراد به ما يكون في بطن الآدمية، والخنث الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. قوله: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إذا مات الميت وله حمل فالأولى أن ينتظروا حتى يوضع الحمل لتكون القسمة مرة واحدة، فإن امتنعوا أو امتنع بعضهم عن الانتظار فلا يجبرون، وحينها نقسم ميراثهم ونحجز للحمل إرث 2 ذكرين أو أنثيين الأكثر منهما، والغالب أن الأكثر نصيب الذكور. والعلة في إبقائنا نصيب 2 أن وقوع الحمل توأما كثير معتاد، بخلاف ما هو أكثر من ذلك فإنه نادر. مثال كون إرث الذكرين أكثر: مات عن زوجة حامل وابن، فسيكون إرث الذكرين أكثر لأنهما سيتشاركان مع أخيهما في الباقي. ومثال كون إرث الأنثيين أكثر: مات عن زوجة حامل وأب وأم، فنوقف للحمل نصيب ابنتين لأنه أكثر فهو ثلثان. قوله: فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه. إذا ولد الحمل فإننا نعطيه حقه، وما فضل وزاد نرده على الورثة حسب قسمة الميراث. ولو فرضنا أنها ولدت أكثر من 2 فإننا نرجع على الورثة ونأخذ منهم نصيبه. قوله: ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقص شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا. تأثر الورثة بالحمل. الورثة يختلفون باعتبار تأثرهم بالحمل، فمنهم من لا يؤثر فيه الحمل شيئا لا زيادة ولا نقصا، كالجدة ترث السدس بوجود الولد أو عدمه، فإننا إذا نعطيها نصيبها كاملا. ومنهم من ينقصه الحمل ميراثه كالأم، فإنها ترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والسدس معه، وكالزوجة ترث الربع بدون الفرع الوارث والثمن معه، فهؤلاء نعطيهم اليقين وهو الأقل، ونوقف الباقي حتى يخرج الحمل. ومنهم من سيحجبه الحمل لو خرج، كما لو مات عن زوجة حامل وإخوة، فإن ولدت ذكرا سقط الإخوة، فإننا إذن لا نعطيهم شيئا حتى يخرج الحمل. ضابط توريث الصبي. قال المؤلف رحمه الله المصنف: ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته. ضابط توريث الصبي إذا مات: إذا وجد منه بعد خروجه دليل على حياته. وذكر المؤلف صورا يعرف معها حياته، وهي: لو أنه استهل، أي أنه خرج وصرخ، والاستهلال رفع الصوت، أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، فهذا دليل على أنه ولد حيا فيورث. والدليل حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا استهل المولود ورث، فيقاس عليه بقية الأمور مما هي دليل على الحياة. قوله: غير حركة واختلاج، لا يكفي في الحكم بحياته أن تظهر منه حركة يسيرة أو اختلاج، والاختلاج للاضطراب، فإن هذا قد يصدر ممن هو في سياق الموت، ولذا فالذبيحة تضطرب بعد ذبحها. قوله: وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، لو خرج بعض الجنين ثم استهل وصرخ ثم مات قبل اكتمال خروجه، كما لو تعثر خروجه لأن الولادة لم تتم. قوله: وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة، لو ولد التوأما ذكرا وأنثى فاستهل أحدهما دون الآخر ثم مات ولم نعرف أيهما المستهل، فإننا نعينه بقرعة. وهذه القاعدة عند انبهام المستحق ليحدد. تعريف الخنث المشكل. قوله: والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الخنث المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ولم نعرف هل هو ذكر أم أنثى. أما ميراثه فإذا استمر الإشكال في حقه فلم ندر عن حاله ثم مات، فإنا نورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. أما إن تبين أمره ويعرف ذلك بأن يبول من أحد الفرجين، فإننا حينها نعامله معاملة ما تبين فيه ذكرا كان أو أنثى. باب ميراث المفقود. تعريف المفقود: المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. قوله: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. الفقد أنواع. الفقد نوعان: واحد، فقد يغلب عليه السلامة، كما لو خرج لأجل التجارة أو خرج للسياحة ثم انقطع أمره أو أثره العدو وعلمنا مكانه، فإننا نحسب له 90 سنة من ولادته ثم بعدها نحكم بموته، والعلة أن الأصل أنه حي، وأما 90 فلأنه في الغالب لا يعيش أكثر من هذا. فإن فقد وعمره 90 فإن القاضي يجتهد في تحديد مدة لغيبته. قوله: وإن كان غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 40 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. النوع الثاني: من يغلب عليه الهلاك. قال: اثنان، فقد يغلب عليه الهلاك، وذلك كما لو أنه كان في مركب فغرق وسلم فيه أناس ثم فقدناه، أو أنه سافر في مفازة هي مظنة الهلكة، أو فقد في المعركة، فإننا نضرب له 4 سنين من حين فقد وبعدها نحكم بموته، والعلة أن هذه المدة سيمر فيها التجار والمسافرون على الطريق التي فقد فيها، وكونه انقطع خبره كل هذه المدة قرينة على هلاكه، والاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربص هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك. قوله: فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين، أوقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله. لو مات في المدة المضروبة للمفقود من يرثه المفقود كأبيه وابنه ونحو ذلك، فإننا نبقي حق المفقود حتى يتبين الأمر، ونعطي بقية الورثة إرثهم المتيقن كما سبق تفصيله في ميراث الحمل. فإن حكمنا بعد ذلك بموت المفقود فإن ما ورثه من قريبه يكون حكمه حكم مال المفقود أيضا. كيفية التعامل مع حق المفقود إذا زاد؟ قوله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. لو أن نصيب المفقود الموقف له من إرث زاد ونما، فيجوز لباقي ورثة الميت أن يصطلحوا ويأخذوا ما زاد عن حق المفقود ويتقاسموه. باب ميراث الغرقى. تعريف الغرقى: الغرقى جمع غريق، وهو من مات بالغرق، والمراد بهم هنا جماعة متوارثون التبس زمان موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا، كمن ماتوا بحادث عام كالغرق والهدم والحرق والانقلاب والاصطدام والأمراض العامة كالطاعون، أو ماتوا في غربة أو في جهات مختلفة، وكقتل المعارك وضحايا الاختطاف. قوله إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. إذا مات جماعة في حادث واحد كغرق وحريق وحادث ونحوها فثمة حالات: الحال الأولى أن ندري من هو الأسبق منهم والمتأخر، فإننا نورث المتأخر من الأسبق موتا لأننا تحققنا حياته بعد موت مورثه. الحال الثانية أن نجزم بموتهم جميعا فلا نورث أحدهم من الآخر بالإجماع. الحال الثالثة أن نجهل ولا ندري أيهم أسبق موتا، وبعضهم يرث من البعض، فالعمل أنه يجري بينهم التوارث، لكن يتوارثون في تليد المال أي قديمه دون ما يورثه كل واحد منهم. مثاله: مات في سيارة زوج وزوجة، والزوج يملك 100,000 والزوجة تملك 50,000، فبناء على ما ذكر المؤلف فإنهم يتوارثون، وحينها ترث الزوجة من زوجها من تليد المال وهي 100,000، ويرث الزوج منها من 50,000، ولا يرث منها جديد المال وهو ما ورثته منه، لئلا يترتب على ذلك دور فنظل نورث كل واحد من الآخر. والدليل ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن الشعبي قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. باب ميراث أهل الملل. الملل جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. وقد عقد المؤلف هذا الباب للكلام على موانع الإرث، وهذا هو اختلاف الدين، قال في هامشي: وبقي مانعانهما القتل والإرث. انتهى. قوله لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء: لا يرث المسلم من الكافر مطلقا ذميا أو حربيا إلا بالولاء، وذلك إذا كان المسلم قد اعتق الكافر ولم يكن للكافر عصبة فإن المسلم يرثه. قال في هامشه: القول الثاني أن المسلم يرث الكافر إلا الحربي، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. انتهى. قوله ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، أي أن الكافر أيضا لا يرث من المسلم إلا في حالتين: واحد بالولاء، إذا اعتق الكافر المسلم ولم يكن له عصبة فالكافر يرثه بالولاء. والدليل على عدم التوارث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. والدليل على التوريث بالولاء ولو مع اختلاف الدين حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، وهذا مما لا نزاع فيه. اثنان: إذا أسلم الكافر بعد موت مورثه المسلم وقبل قسمة ميراثه فيرث. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وحديث من أسلم على شيء فهو له، وقضى به عمر وعثمان واشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، وإنما كان ذلك ترغيبا في إسلامه. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يرث الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والبخاري وأكثر الفقهاء، وحكاية الإجماع اعترض عليها ابن القيم رحمه الله. انتهى. قوله ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. التوارث بين الحربي والذمي والمعاهد. اختلاف بلدان الكافر وحكم الكافر لا يؤثر، فالحربي والذمي والمعاهد يتوارثان. قوله وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. أهل الذمة يتوارثون فيما بينهم إذا اتحد الدين، أما مع اختلاف الدين فإنهم لا يتوارثون، فلا يرث اليهودي النصراني وهكذا. والدليل حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. قوله والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء. المرتد عن الإسلام لا يرث أحدا، لا من المسلمين ولا من الكفار، ولا يرثه أحد من المسلمين ولا الكفار. والعلة أنه لا يقر على ما هو عليه من الكفر. قال في هامشه الرواية الثانية أن ميراث المرتد لورثته المسلمين، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. إلا إن أسلم ورجع قبل القسمة فيرث من قريبه المسلم كما سبق في الكافر الأصلي. قوله ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا إلينا قبل إسلامهم. ميراث المجوس إن تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، مذهب المجوس يبيح لهم نكاح المحارم. وبناء على هذا، لو أن مجوسيا تزوج أخته أو عمته مثلا ثم ماتت وأسلم بعد موتها وقبل القسم، أو أنهم تحاكموا إلينا وهم على مجوسيتهم، فإننا نورث هذا الزوج بقرابتين، قرابة الزوجية وقرابة كونها أخته أو عمته. إرث المسلم بقرابتين. قوله وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، أي كذلك، فإن من وطئ امرأة من محاربه بشبهة عقد، كما لو عقد عليها وظنها حلالا له فتبين أنها أخته، أو بشبهة اعتقاد كما لو وطئها ويظن أنها زوجته فتبين أنها قريبته، فإذا ولدت منه فإن هذا الولد يرث منها بقرابتين، قرابة الأمومة وقرابة كونها عمته. قوله ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. النكاح الباطل لا يترتب عليه توارث، فلو تزوج امرأة وظنها تحل له ثم تبين أنها من محارمه فإنه لا توارث بينهما. قوله ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. لا توارث بعقد زوجية لا يقر عليه إذا أسلم، كأم زوجته وأخته من الرضاعة ومطلقته ثلاثة، فلو مات عنها أو ماتت عنه فلا توارث بينهما. باب ميراث المطلقة. أشار في هذا الباب إلى من ترث ومن لا ترث من المطلقات. قوله من أبان زوجته في صحته أو مرض غير المخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به لم يتوارث. إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وكان هذا الطلاق في حال صحته أو في حال مرضه مرضا غير مخوف، أي أنه لا يخشى عليه الموت من هذا المرض، أو في حال مرضه المخوف ولكنه بقي وعاش بعده وسلم، فإننا لا نورث الزوجة من مطلقها إذا مات بعد ذلك. والعلة أن الطلاق يقطع العلائق بين الزوجين، ولا يوجد هنا تهمة بأنه قصد منعها من الإرث فلا نورثها إذن. قوله بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. المطلقة ترث ممن طلقها في حالات: واحد، إذا كانت رجعية فترث لأنها في حكم الزوجة فلها وعليها ما للزوجة وعليها، فحينها يرثها وترثه. قوله وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، اثنان إذا أبانها في مرض موته المخوف واتهم بأنه يريد أن يحرمها من الميراث، فحينها ترثه لو مات معاملة له بنقيض قصده ولا يرثها لو ماتت. ومن صور الاتهام بقصد الحرمان أن يطلقها ابتداء بدون طلب منها ومع استقامة الحال، أو أن تطلب منه طلقة فيطلقها ثلاثا وهكذا. قوله أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، ثلاثة إذا علق إبانتها منه بمرضه، كما لو قال وهو صحيح إذا مرضت فأنت طالق بائن، أو علقه على أمر وحين مرض فعله، كما لو قال وهو صحيح إن دخلت أنا هذا المكان فأنت طالق بائن فدخله في حال مرضه، فهذه قرينة على أنه أراد حرمانها. ومثل ذلك لو وطئ ابنتها أو أمها ليحرمها عليه. قوله لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، الحكم في هذه المطلقة التي أراد حرمانها أنه لا يرثها لأنه قطع الصلة بينه وبينها، أما هي فترثه سواء مات وهي في عدة الطلاق أو بعد انقضاء العدة. والدليل ما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات، فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها وهو لا يزول بانقضاء العدة، لكنها ينقطع إرثها من هذا الزوج في حالتين: واحد إذا تزوجت زوجا آخر فترث من الزوج الجديد ولا ترث من زوجين، اثنان إذا ارتدت عن الإسلام فينقطع التوارث لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول. باب الإقرار بمشارك في الميراث. ذكر في هذا الباب حكم ما إذا أقر بعض الورثة بوجود مشارك لهم في الإرث من الميت وشروط ذلك وكيفية توريث هذا المقر به. قوله إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. إذا أقر الورثة من ميت جماعة كانوا أو واحدا بشخص أنه يرث من قريبهم المتوفى وصدقهم من أقر به فلم ينكر أو كان صغيرا أو مجنونا وكان هذا المقر به مجهول النسب، فإننا نلحقه بهم ونثبت نسبه من هذا المتوفى ونورثه منه. قوله وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه. إذا كان عندنا أخوان فأقر أحدهما أن لهما أخا وأنكر الثاني هذا الأخ الجديد، فإننا نورث هذا الأخ الجديد ممن أقر به دون من أنكره، وعليه فإننا نقول للأخ المقر أعط من أقررت له بالأخوة ثلث ما بيدك من الإرث لأنك حكمت بأنه أخ فله ثلث جميع المال، أما المنكر فلا يلزمه ذلك، فإن كان المقر له بالأخوة أنثى فيعطيها من أقر لها خمس ما بيده عملا بكون الورثة أخوين وأختا، فلها واحد من خمسة فتأخذ خمس ما في يد المقر دون المنكر. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. أشار إلى المانع الثاني من موانع الإرث وهو القتل، وتكلم عن القاتل هل يرث أو لا، وذكر إرث المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، وذكر أيضا ما يتعلق بالإرث بالولاء. قوله من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو دية أو كفارة. القتل الذي يمنع الإرث إذا قتل الوارث مورثه أو شارك في قتله وباشر ذلك أو تسبب به تسببا ظاهرا بلا حق فخرج ما كان بحق كما في القصاص وحكم على الوارث بالقصاص أو دية أو كفارة، فإنه لا يورث ممن قتله وهذا يدخل فيه قتل العمد وشبهه، والخطأ الذي يلزم فيه كفارة ودية. والدليل ما رواه الشعبي عن عمر رضي الله عنه قال: لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا. وروي ذلك أيضا عن علي وزيد وعبد الله بن مسعود. قوله والمكلف وغيره سواء، أي أن القاتل لا يرث سواء كان مكلفا أو غير مكلف. والدليل عموم النص، ولأن غير المكلف يضمن في الأمور المالية، فكذا هنا يحرم من الميراث. وإذا كان عمده في حكم خطأ المكلف، فالمكلف لا يرث إذا قتل ولو خطأ. قوله وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. القتل الذي لا يمنع الإرث، إذا قتل الوارث مورثه بواحد من هذه الطرق فإنه يرث منه ولا يحرم من الميراث، سواء قتله بقود أي قصاص أو بحد أو لأجل كفره، كما لو قتل المسلم عتيقه الكافر، أو قتله لأجل كونه من البغاة، أو صهل عليه، أو شهد عليه شهادة ترتب عليها قتله، أو قتل الباغي العادل، أو بالعكس فيرث. والعلة أنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، والعلماء يقولون ما ترتب على المأذون غير مضمون. قوله ولا يرث الرقيق ولا يورث، أشار هنا إلى ميراث الرقيق، فبين أن الرقيق لا يرث لأنه لا يملك وماله سيكون لسيده، ولا يورث أيضا لأنه لا مال له. وسواء كان الرقيق قنا أي رقيقا خالصا أو مكاتبا أو مدبرا. قوله ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، فلو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا ورث بقدر ذلك. قوله ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، أشار إلى السبب الثالث من أسباب الإرث وهو الولاء، فمن أعتق رقيقا فإنه يرثه إذا مات وليس له عصبات، فالولاء عصوبة ولو مع اختلاف الدين، وسبق ذكر دليله. فإذا فقد المعتق فإنه يرثه عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم كابنه وهكذا. قوله ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقن، ليس للنساء إرث بالولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو أعتقه من أعتقن. وعلى هذا فلو مات معتق له ابن وبنت فالميراث لابنه دون بنته. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ميلاث الولاء للكبر من الذكور. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وكان به تمام الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث إن شاء الله، ويبدأ بكتاب العتق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.